يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهذا من أي نوع؟ والجواب أن هذا الحديث وما كان من نظائره من أحاديث تتعلق بأبواب أخرى من معاني لو ليست محل إرادة قصد المصنف في كتاب التوحيد، فإن المعاني المعلقة بلو متعددة، وهذا الحديث قيل لتمني الاستكثار من الخير، لكن الذي أراده في كتاب التوحيد هو مجيء لو على وجه التأسف والتندم ووقوع الحسرة. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.